النهارده هناخد التو وورمز. طيب بالمناسبه حيكون 24/7 ديسمبر. هذا العمل خلاص من ذاك الاسبوع يبدا العمل. هو يكون 24/7 يبقى 7 ديسمبر. هذا الاسبوع هذا واحد واللي بعده ثلاثة وبعده خلاص 3 اسابيع باقي. ليه كم بعد من المحاضرة في العملية؟ وعايزه حد تاني ياكل الفيجيتابلز ها ما هياش فوق وفيه برضه. الكلام ده بيتحقق فين؟ في المناطق اللي فيها بور سانيتيشن صح؟ غير ان البيشنت يعمل ديفيكيشن في السويل، ممكن ما يعملش ديفيكيشن في السويل، يعمل ديفيكيشن في الاكلين، بس المنطقه اللي هو فيها بتجمع الستول بتاع الهيومن بينج وبتستخدمه كاز فيرتلايزر من الأرض الزراعية. اوكي؟ بيكون على دي من ضمن الانيمسز اللي ترانسميتد باي ذا اي سايز، الفيرم ترانسميتد انيمس، لأنها فعلا بتنتقل عن طريق ايه؟ الكونتاكت ويز مش صايد بصورة مباشرة، وممكن برضه بصورة مباشرة، يعني مثلا لو أطفال بيلعبوا في الصايد وما غسلوش إيديهم بعد ما لعبوا، وديت إيديهم ايه؟ كونتامينيتد بالايه؟ ده شكل الورم زي ما شفتها في العملي. ادي دي الفيميل وده الميل. ناخد بالنا كده ونلاحظ، شايفين الميل اصغر اوكي، والبوستيريور اند بتاعته كويلد. شايفين لازم نبقى عارفين الرينج بتاع السايز بتاع الورمز. الفيميل تقريبا من 4 ل 5 سنتي، الميل اصغر منها شويه. يعني بتتشاف بالنيك ده اي اوكي. بالمنطق كده لما يكون فيه ورم ها الانتيريور اند المفروض انها تبقى ثيك والبوستيريور اند ثاني صح؟ البوستيريور اند ده بيمثل التيل بتاع الورم ده المنطق. حقيقة تراكيوريس تراكيورا العكس الثيك بارت ده البوستيريور بارت والثين بارت ده الانتيريور بارت وهنعرف ايه. الورم دي بتعيش في اللارج انتستان محدش ابدا يتلخبط ويقول لي تعيش في سمول انتستان لان الباثولوجي بتاعها مرتبط بشده باللارج انتستان اوكي. يبقى تراكيوريس تراكيورا ورم بتعيش فين؟ في اللارج انتستان. الانتيريور بارت بتاعها تن والبوستيريور بارت تك ليه؟ لان هي بتعمل امبيدنج بتدفن نفسها في الصميوكوزا بالانتيريور بارت. الانتيريور بارت كانه بيدك في الصميوكوزا عارفين يعني بيدك؟ يعني كانه بيتخيط يعني كانه ايه طالع لازم كده عشان يثبت نفسه في الصميوكوزا ماشي؟ يبقى الانتيريور بارت بيدفن نفسه فين؟ في الصميوكوزا اوكي؟ مش هينفع انها طبعا تدفن نفسها بالايه؟ بالثيك بارت. وبالتالي الانتيريور بارت هو اللي تن والبوستيريور بارت هو اللي تك. هي بتدخل بجزئيه الانتيريور بارت بس مش بالبوستيريور بارت ماشي؟ متخيلين؟ اللايف سايكل بتاعتها بتاعت الهيومن بينج ازاي بيتعدي ان هو بياخد الامبريونيتد ايج الماتيور ايج اوكي بياخدها في ووتر في فيجيتابلز بياكل اندر بروبلي وورد اوكي يعني بياخد البني ادم ده اورالي الوتر انفكشن ايه؟ انجيشن اوف امبريونيتد ايج. وقلنا الطرق ازاي ممكن اطفال يلعبوا في الصيف ما يغسلوش ايديهم بعد ما يلعبوا ياكلوا اوكي. ممكن المنطقه اللي هي فيها الايج دهيت فيها فيجيتابلز بني ادم ياكلها من غير ما ايه ما يغسلها كويس هياخد الايج الايج هتوصل للسمول انتستين صلاه هاتشين تفقس يطلع منها الورم اوكي. اللارفا بنتريتد انتستاينال فيلاي تدفي نفسها تحت الانتستاينال فيلاي فور ماتيوريشن عشان يحصلها ماتيوريشن. بعد ما تبقى ماتيور بتطلع بقى لليومي اوكي وتوصل لللارج انتستين ماشي وتديفلوب انتو ادلت. لما توصل لللارج انتستين والسيكم بالذات يعني هي بتعيش في اللارج انتستين وخاصة فين؟ في السيكم. انا مش عارفه ليه بيعمل معاك ويعمل بروجيكتور ده ازاي كده في المعمل ما يحصلش اشتركوا اي حاجه بتوصل للسكور انجليزي اتش يعني ايه انجليزي يطلع منها اللارفا اللارفا لما تطلع يصلها اندنج اندرنيز اللاي عشان يصلها ديفلوبمنت براحتها لما يصلها ديفلوبمنت هتطلع من تحت اللاي تقوم نازلة على الهابيتات بتاعها على مكانها اللي المفروض تبقى موجودة فيه اللي هو اللارج انتست وخاصة في السيكا اوكي؟ لما توصل بقى للسيكا هي عايزة تثبت نفسها وعايزة تفيد انها تاكل فبتدفن نفسها في الانتيريور بورشن بتاعها الانتيريور بارت في السابيكوس الهدف من دفنها الانتيريور بارت بتاعها في السابيكوس حاجتين فيكسيشن ونيوتريشن الانتيريور بارت بتاع الورم بيفرز ليتك ماتيريال بيفرز ليتك سكريشن سكريشن بيعمل لايسز للتشو الانتيريور بارت بتاع الورم بيفرز سكريشن بتعمل لايسز للتشو التشو بتاعت الايه الجدار الانتستن اللارج انتستن بيعمل لايسز فلما بتعمل لايسز الفلويد اللي بيطلع بقى من اللايسز ده هيبقى غلط اوكي دكتور من عند انه لما نوصل السيكا ايوه ايش تسوي نعم ممكن تعدي من عند لما نوصل السيكا طيب دلوقتي الايج طلع منها اللارفا اللارفا ايميديت اندر ذا لايف سبورت انتستن عشان يحصل لها ماتيوريشن وتبقى ارض اوكي وانس بقت ارض تنزل للهابيتات بتاعها اللي هو اللارج انتستن وخاصه في منطقه السيكا هي عايزه تثبت نفسها وعايزه تاكل فتقوم تعمل امبرينج للانتيريور بارت بتاعها في السابميكوز بتاع اللارج انتستن اوكي تدفن نفسها بالانتيريور بارت تحت السابميكوز ده بيعملها فيكسيشن من ناحيه ومن ناحيه ثانيه الانتيريور بارت اللي هو المدفن ده بيفرز ماده سكريشن بيعمل لايسيس للتيشو وبتتغذى على لايسيس التيشو ده اوكي ماشي ندخل بقى في الباثولوجي بالمره بالمنطق الموضوع ده هيعمل ايه؟ انفلاميشن لما يعمل انفلاميشن في السيكم يعمل انكريز ميوكاس سكريشن انكريز ميوكاس سكريشن صح؟ فلما يزيد الميوكاس العيان ده يبقى عنده ايه؟ دايري ويبقى عنده تنسمس تعنيف واخدين بالكم؟ الإريتيشن بتاع الورم للميوكوزا والسب ميوكوزا بيدي إحساس وديزاير فور ديفيكيشن. أوكي؟ مع الإنجليز ميوكوزا ديفيكيشن. فيقول المصاب كل شوية حاسس إن هو إيه؟ وانتس تو ديفيكيت. فيعمل إيه؟ سترينينج. يحزق. مرة على مرة على مرة يقوم يصعد له ريكتال برولابس زي ما هنشوف دلوقتي. المهم نرجع للايف سايكل. دلوقتي غلط ايميلي في ليه في صعد ميوكوزا يحصل ميتنج ما بين الميل والفيميل تطلع بعد كده فيرتلايزد ايج الفيميل لاين فيرتلايزد ايج سوري فيرتلايزد ايج بس ماهيش ماتشور في فرق بين فيرتلايزد ايج وماتشور ايج فرلايز بيجي لوحده ايه ركزوا معايا بقى وسيبكم منها بقى خلاص ده ايه ست اللي فوق فيرتلايز ايج يعني ايج ملقح اوكي ماتيور ايج يعني ايج حصل لها ايه ماتيوريشن للكونتنت بتاعتها اللي هو حصلها ماتيوريشن للام فاهمة؟ فالإيج اللي هي في الستول دي إيه ماتيور الإيج لازم على الستول ايمرجي. عشان لايف سايكل تكمل لازم الايدي توصل للصايل، توصل يا اما ان العينه نفسها تعمل ديفيجيشن في الصايل، يا اما ان المنطقه دي بياخدوا الهيومن فيسز يجمعوه ويستخدموه كذا ادابتيشن. المهم ان الايدي بتوصل فين؟ للصايل. لازم تقعد في الصايل من اسبوع لاسبوعين فور ماتيوريشن. بعد ما سلامة ماتيوريشن هتبقى انفكتف بقى لاذر هيومن بي. اوكي؟ يبقى احنا ممكن نتعدي بالايدي في اللاب واحنا بنعمل سوبر اكزاميشن. يبقى دايجنوستيك ستيج اماتيور ايه؟ ده شكلها. الفيري كاركترستيك عامل زي صنايعة الشاي. اوكي؟ شكلها برضه نقول عليه عامل زي البرميل. السايز بتاعنا 50 في 25 مايكرون. الشيل بتاعنا تيك. لها تو ميوكويد بلاك. اهي واحدة ودي التانية. شايفينها؟ لونها براونش ان كلر. نقول عليها اماتيور. اوكي؟ الناحية التانية بنشوف ايه بقى؟ الانفكتيف ستيج اللي هي ايه؟ ماتيور ايج. اللي هي عبارة عن الايج اللي نزل مع الاستول بعد اسبوع او اسبوعين من وجودها في الصايل. دي اسمها ماتيوريشن. نقول عليها ماتيور ايج وهي دي الانفكتيف ستيج. ممكن برضه نقول عليها امبريونيتيز ايج لانها جواها ايه؟ الضربة بقى اللي فيها احنا قلنا انها ماتيور. الامبر اللي فيها عبارة عن رديتي فورم لارفا. جوه الماتيور ايج بيبقى فيه رديتي فورم لارفا. المود اوف انفكشن زي ما قلنا انجيشن اوف امبريونيتد ايج او انجيشن اوف ماتيور ايج ان كونتامينيتد فود اور درينك. مهم جدا نعرف بقى المعلومة دي عشان ما تلخبطش والبولز بقى ايه اللايف سايكل بتاعتها ما تخش بعضها. بنقول على اللايف سايكل دي نون مايجراتوري. نون مايجراتوري يعني نون دايركت. من ساعة ما الايج دخلت الجي اي تي لحد ما بقت ارض وهي موجودة في الجي اي تي صح؟ ايه ما تجولتش في الجسم. فعشان كده بنقول عليها ايه؟ نون مايجراتوري لايف سايكل. الهابيتات بتاع الترافيوس تراكيور بقى فين قلنا؟ لارج انتستين مينلي في السيكم والابنكس. وزي ما اتفقنا الانتيريور بارت اللي هو نارو بارت بيبقى ديبلي امبيدد في الانتستين ميوز. ليه؟ عشان تعمل فيكسيشن وعشان تتغذى على اللايسي تيشو. الديفينيتيف كوست بتاع التراكيوس تراكيور هو البني ادم ملهاش انترميديت كوست. بنقول تاني بنكرر ان الانفكتيف ستيج هو الماتيور ايج. ذا ماتيور ايج جواها ايه؟ رديتي فورم لارفا. خدوا بالكم برضه ممكن تكون محل سؤال. جواها رديتي فورم لارفا مش فيلاري فورم لارفا. اوكي؟ رديتي فورم لارفا دي ستيج قبل الفيلاري فورم لارفا. ايوه ستيج 2 رديتي فورم لارفا. طيب الدياجنوستيك ستيج بنشخص ازاي؟ بوجود الايج انستول. انهي نوع من الايج؟ اماتيور ايج. طيب وجود الانفكشن اورالي باي انجيشن اوف امبريونيتد ايج اللي هي الانفكتيف ستيج. ويز كونتامينيتد فود ها وصفه اكل الرو جرين فيجيتابلز او شرب ميه ملوثه بالماتيور ايج. وممكن تحصل عدوى عن طريق كونتامينيتد هاند باي سوري هاند تو ماوس خاصه طبعا دي بتحصل في الاطفال. الباثوجينيك ستيج بتاع الورم ايه هو؟ الارض. ايه؟ الارض ما بتعملش باثولوجي، الايج ما بتعملش باثولوجي. ممكن زي مال او فيمال؟ هو لازم كده. طيب الفيمال هو لازم لها فيتلايزيشن عشان تولين للإك. اوكي، هو الاثنين موجودين في اللارج انتستين. يعني يعني يحصل ميتنج ما بين الميل والفيميل في اللارج انتستين. لما بيحصل انفكشن يا بنات الورمز اللي احنا بنتكلم فيها كلها دي ما بتبقاش سنجل انفكشن. ها؟ اللي بيبقى فيه عدد كبير من الاكس في الستول فبيعمل كونتامينشن لاريا صغيره في السايد فبيبقى عدد الاكس كتير. الباثوجينيسيس نركز فيه بقى. بصوا شايفين الانتيريور اند اوف اذر تورم بتبقى امنت للسايكوز ده بيعمل ميكانيكال تروما. تخيلين حاجه عماله داخله في السايكوز تعمل ايه؟ تروما تعمل ايمرج صح؟ الاذر تورم دي الانتيريور بتاعها ما هوش ستيرايل مش معقم يعني فمن الأمر في الصمي يفوز ويد في الناس وكده ما بيدخل معنا الثانية صح؟ طب يعمل انفكشن في أكل البكتيريا اللي فيها شايفين؟ دي ميكوزة بتاع لارج انتستين شايفين عدد الورمز اللي فيها قد ايه؟ مش باينة؟ ولا باينة معاكم بقى؟ وانتوا بتشاركوا المحاضرات ازاي؟ ورق ولا ولا التشغيل؟ ورق؟ الالكتروني البعوضة؟ شكرا خلاص؟ يبقى عدد الورمز ايه؟ اي جزء من الورم بيبقى قدامنا ده؟ البوستيريور بارت برافو لان الانتيريور بارت بتاع الورم بيبقى ايه؟ مدفون في السطح كلينيكال بيكتشر لو الانفكشن ده لايت كده بيسال على عدد الاكس لايت ده برضه مش واحدة يعني اوكي لايت يعني عدد قليل ممكن ما تديش سيمتومز اصلا لكن لو هي انفكشن بتدي ديفيوز كولايتس يعني ايه كولايتس؟ انفلاميشن اوف ذا كولون وتخيلين ورم عماله تعمل تروما في الكولون مش ورم بقى احنا قلنا عددها كتير فالعدد ده كله بياخد اريا كتير اريا واسعه من الكولون كل الورم تدخل تعمل ايه؟ انفلاميشن وبالتالي هيحصل ديفيوز كولايتس ممكن تاخد مساحه الكولون كلها ها؟ لحد ما تلاقيش مكان تعمل مساحه امبلينج فيه الا لما توصل للريكتم كمان عشان ممكن تاخد العرش الانتستين كلها لحد ما توصل للريكتم طبعا الكولايتس او الانفلاميشن للكولون ده هيبقى بريزنتد ابدومينال بين اوكي وخاصة في اللور بارت الأبدون الأبدين ده بيبقى ديفيوز العيان ده بيشتكي من ديزنتري فهمنا يعني ايه ديزنتري؟ دايريا وفيها بلاد ميوكس وهي بتعمل امبلينج كوبيتريشن للميكوزة بتاعت لارج انتستين مش بيطلع بلاد وز بلاد صح؟ وبتعمل اريتيشن بتطلع ميوكس ماشي؟ يبقى اذا العيان ده يبقى عنده ايه؟ ميوكس ودايرية وبنطلع عليه ديزنتري دي من ضمن اسباب ديزنتري تاني واحد تاني ما جيتش نحيل لا مش ممكن في حاجه معلقه دايما في المحاضره يكون معاك الورق كله في الحسابات اللي عايز اعرف ازاي كده بعد ما خلاص يا بنات اشتغل خلاص الحمد لله انجبن. يبقى العيان ده مهم جدا من ضمن كلينيكال بيكتشر، يبقى ايه او اهم حاجه في كلينيكال بيكتشر؟ بعدين لما عنده ديستريسموس عنده انتنس زاير فور ديكيشن، وبيعمل سكريننج، وبالتالي العيان ده بيجيله از كومبليكيشن ريكتال برولابس. دي فيري كاركترستيك للتراكيوريس تراكيورا. يبقى لما سالته اهم كومبليكيشن للتراكيوريس تراكيورا انفكشن هو ايه؟ ريكتال برولابس. يبقى عارفين ليه؟ عارفين؟ يبقى الكومبليكيشن بتاع التراكيوريس تراكيورا انفكشن كرونيك ديزنتري وريكتال برولابس. شايفين شكل ريكتال برولابس؟ عارفين يعني ايه ريكتال برولابس؟ يعني الميكوزا بتاعت اللارج انتستن بتطلع من الريكتال، يعني اللي باين قدامنا ده الكولون. اوكي شايفين؟ عملية سكريننج لدرجة ان هو بيخرج الاعشاء بتاعته بره اللي هي الايه؟ اللارج انتستن او الكولون. ده الريكتال برولابس. شايفين احنا لو ركزنا كمان جربنا شفناها داتا شومن هنلاقي الادلت وورمز باينه في الميكوزا بتاعت الريكتال. اوكي شايفين شكل الريكتال برولابس؟ طبعا الريكتال برولابس بقى غير كومن في الاطفال اكتر من الايه؟ من الكبار. العيان ده ممكن يحصل له ايه تاني؟ ممكن يحصل له ابندسايتس انفلاميشن الابندكس. ازاي؟ لو الادلت ورم راحت للابندكس بتعمل فيها انفلاميشن، وبالتالي العيان هيبقى بريزنتد بابندسايتس. ممكن العيان ده يحصل له بيريتونايتس. ازاي؟ هتروح ازاي؟ بنتريشن. هتعمل بنتريشن للكولون. هي المفروض انها تدكك نفسها. فرضا دخلت بالتنتيكولر هتعمل ايه؟ هتوصل للبيريتونيوم صح؟ هتعمل بيريتونيوم. يبقى من ضمن الكومبليكيشنز ابندسايتس بيريتونيتس، وطبعا انيميا، لان كل ما هي بتعمل امبيدنج لنفسها بسبب ميكوزا تعمل تروما، بتبتدي تطلع لب وهيموريج، فالعيان ده على اللونج رام بيحصل له انيميا. البروتونايتس ده انفلاميشن البروتونيوم. البروتونيوم ده منديل البطن اللي هو مغلف الانتستين من ايه؟ من ناحيه الاكسترنال بارت بتاع الانتستين. اوكي ده البروتونيوم. ده لما بيحصل فيه انفلاميشن بيبقى حاجه فيري دينجرس. منديل البطن ده حاجه مساحه واسعه جدا، فلو دخل فيه ميكروب، الميكروب يتكاثر وينتشر. وبقى صعب جدا السيطره عليه. امتى يحصل بروتونايتس؟ لو حصل بنتريشن للادلت ورم لكل الوول بتاع اللارج انتستين. فلما ينتهي الوول بتاع اللارج انتستين هتلاقي نفسها فين؟ عارفين البروتونيوم. اوكي؟ فده اللي بيسبب بروتونايتس. فاهم؟ ازاي بنشخص تراكيوريس تراكيورا انفكشن؟ ان احنا بنعمل ستول اناليسيس. بندور على ايه؟ على ايه؟ انهي نوع من الايه؟ ام ماتيور. في حاجات تاني بقى بتتعمل اللي هي ريكتال اكزامينيشن باي بروكتوسكوب. بروكتوسكوب معناها منظار شعري. فلو احنا دخلنا بمنظار شعري ممكن نشوف الانفليمد ميكوزا بتاعت اللارج انتستين، ممكن نشوف الادلت ورم وهي اتاتشد للميكوزا. اوكي بس طبعا ده مش ذا فيرست لاين، يعني انا مش هشخص بالبروكتوسكوب، يعني انا بشخص مني بالستور اكزاميشن. لما بشخص لازم بدور على حاجه نون انفيزيف. انا لو عملت ستور اكزاميشن وطلع لي ايه؟ ايه اللي يخليني اعمل بروكتوسكوب؟ خلاص انا شخصت. امتى بقى اعمل بروكتوسكوب؟ لو انا لقيت الايج واديت علاج وما استجابش للعلاج، بدور بقى على السبب فين مثلا. لو انا ما لقيتش ايه اصلا، ها؟ اللي كان بيشخص معه ما كانش اكسبرت ماشي، لكن هو اكسبرت وطلع الايكي خلاص يبقى انا مش هحتاج بعد كده فروكتوز. في حاجه اسمها اير كونتراست باريام انيما، ان انا بدي للعيان باريام، باريام ده حاجه بتعمل كونتراست في الاكس راي، وفي نفس الوقت بحقن هواء من الريكتم. ها بحقن هواء فين؟ في الريكتم، يعني في اليوم بتاع لارج انتستن مش في الرد، فاهمين؟ طب وعلى ايه الكونتراست باريام ايه؟ انيما. فممكن اشوف الورمز اد اثريد لايك فيلينج ديفكت فين؟ في الاكس راي. الباريام صبغه. لو عملنا بلد اكزامينشن للعيان ده هنلاقي عنده انيميا وهنلاقي عنده ايزينوفيليا. ايزينوفيليا دي رياكشن من الايمن سيستم اجينست ذا بريزنس اوف. وانيميا ليه؟ قلنا علشان من ضمن الباثولوجي بتاعها انها بتعمل ايه؟ بنعالج ازاي؟ البنسازول. الابيديميولوجي اند كنترول زيها زي الاسكاريس. ليه؟ لان نوز انفكشن واحد صح؟ كونتامينيتد ايه؟ فيجيتابلز وكونتامينيتد هاندز من الصويلة. حد له اي سؤال في التراكيوز تراكيورا؟ تراكيوز تراكيورا دي من اسهل الورمز ممكن يجيبها. لايف سايكل بتاعتها سيمبل والباثولوجي بتاعها والكومبليكيشن بتتفهم على طول اول ما بنعرف ها بتعيش ازاي وبتعمل ايه نفهم على طول الباثولوجي والكومبليكيشن. يبقى كده خلصنا الورم الاولاني اللي هي تراكيوز تراكيورا. تاني ورم هندرسها النهارده اللي هي هيومن هوك ورم. هوك ورم دي اسم دارج مش علمي. وهنقول دلوقتي احنا لسه قايلينها هوك ورم. احنا قلنا في الاول احنا لسه قايلينها تراكيوز تراكيورا ورم صح؟ دلوقتي هقول لكم ليه سمينا الانكلوستوم فاجينال هوك ورم. الهوك ورم الهيومن هوك ورم اكتر من ورم الحي ها؟ اهمهم انكلوستوم فاجينال ونيكيتر امريكانس. احنا دايما هندرسه انكلوستوم فاجينال فقط. نيكيتر امريكانس هناخد فيها سلايد واحده عشان بس لما تسمعوا عنها تبقوا فاهمينها. الكيتر الامريكانة دي كأنها اخت الانجلوستما ولكنها تبقى موجودة من اسمها موجودة فين؟ في امريكا. اوكي؟ لكن اللي موجودة في الشرق الاوسط هي الانجلوستما. والانجلوستما دي من الديدان المهمة جدا واللي بتدي كومبليكيشن ممكن تبقى في الكتاب. ومن ضمن الكومبليكيشن بتاعتها انها بتعمل ايه؟ زي ما تقولوا بتحد من نشاط البني ادم. الاوتكم بتاعه ما بيبقاش كويس، يعني ما بيقدرش يعمل بصوره جيده. اوكي وهنعرف دلوقتي يبقى اللي هندرسه دلوقتي هيومن هوكورمز نقصد بيها الانكلوستوما جيدينال. بتعيش فين الانكلوستوما جيدينال؟ ما ده اللي انا عايزه اقوله. ايه بتعيش في السمول ايدز؟ مينلي في جيجي عمليني زي ما اسمها بيوحي. ايوه اوكي اقل شيء فعلا في الجيجي. يبقى اذا انكلوست ماجينال بتعيش فين؟ في سمول انتست. مينلي في جيجي عمليني. لما يكون في ستيفير انفكشن ممكن توصل للجيجي عمليني، لكن هي مينلي في جيجي عمليني، يعني من الاخر في الايه؟ سمول انتست. بنقول عليها اولد وورلد هوك وورم. اولد وورلد ليه؟ عشان موجوده في الشرق الاوسط اللي هي في افريقيا واسيا. اوكي امال الثانيه اللي هي الكتر الامريكيه بنقول عليها ايه؟ وورلد صح؟ فدي بنقول عليها اولد وورلد هوك وورم. هي انكلوستوما جيدونيل. يبقى السيد اللي هتسرفكم جاي من اسمها يبقى اسمه ايه؟ انكلوستوميز صح؟ جاكارتا ديستريبيوشن ابيديميولوجي موجوده في ساوث يوروب، نورث كوست اوف افريكا، تشاينا، جابان. ده شكل الهورم. طبعا الصغيره دي ده الميل ودي الفيميل. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هوك لايك ook gelijk God alweer. Leer God alweer vanaf dat. Ik moest hier in de tijd 11 mil. Een appointment. Niet gelijk moest hier in de tijd 1000. Ja? Moet divide to form a person. Deze is jouw aan de duim in de reis. Ik zei als al dat. Ik weet het. En dan bied ik om in femin een stake meeting. Bas. Oké? Als de eind op al neem maar in femin, je wel een function. Reis die. Leerders. Oké? Viva, we hebben een studie in de taal neem en een studie in de taal in femin. الاسم انكلوستوما جاي من ايه؟ هي كلمه لاتينيه انكي يعني بنت مبنيه يعني ماشي؟ انكلوستوما ستوما يعني ماوس ها؟ هي بنت من ناحيه الماوس والباسورج بتاعها كله ريليتد للماوس بتاع الايه؟ الورم ده المورفولوجي بتاع الورم شايفين ايه اللي ظاهر قدامنا ده دي الورم اهي اوكي ده الانشيو بارت بتاعه ده الماوس يعني مكبرينه هنا عمركم سمعتوا ان في ورم لها كيس ورم لها كيس اسنان هي ها شايفين اسنان ودبابه كمان عامله زي الانياب مش عارفه ليه الضحك يعني خلاص اوكي الدوده لها اسنان حاجه غريبه صح هي دي الورم لها اسنان الاسنان دي بتنهش الصميفوزه بتاعت سفول الانسان كانها بتخطف كانك حطيت خطاف مسك في الايه في الميموز عشان كده سميناها كوكور عرفت انت اسمي اللي جاي ايه؟ دول خطافيه عشان باسنانها كانها بتخطف في الايه؟ في الميكوز لها قد ايه بقى اسنان؟ لها تو فيرس اوف فنترال تيس ولها دورسال بليتس بليتس عارفين يعني ايه؟ عارفين اللثه بتاعت الطفل الصغير اللي قبل ما يطلع له اسنان؟ شايفين بتبقى شرط ازاي؟ دي كانها البليت بتاع الايه؟ الورم يعني لها فك لها فكين برضه اوكي فك في اسنان وفك في اكلين اللي تاخد بالها بقى هنا تلاقي هنا ايه بقول فنترال تيس وفي نفس الوقت التيس دي موجوده فين فوق هنا طبعا جسمك من الفنترال سايد والدورسال سايد صح الفنترال سايد بتاع بني ادم فين؟ ده الدورس الثاني صح؟ فلو احنا اعتبرنا الورم من نفس الشكل يبقى هي لما تفتح بقها ونلاقي الاسنان فوق يبقى الاسنان دي المفروض انها فين؟ مش الجزء ده ماشي معاه ده؟ ايوه المفروض صح؟ ايوه خد بالكم من المفروض والواقع اوكي؟ المفروض كده؟ الورم دي بقى حاله غريبه جدا بتاخد بوزيشن على طول غريب انها بنت دوسر يعني دايما الورم مش ستريت كده ولا بنت كده زي ما متوقع اي حد لما ساله بنت يبقى ايه؟ بنت للفنترا سايد صح؟ ده اي بنت للدوسر سايد كده فلما تبقى بنت كده الناحيه اللي تحت دي هي دي اللي هيبقى فيها اسنان هي اللي تبقى باينه من فوق صح؟ فعشان كده بنقول فنترال تيس فاهمة؟ عشان ما حدش يطلع تقول كلام غلط مش ماشي مع الصورة ها؟ عشان ما تفتكروش كده يعني فهمتوا هي جايه ازاي؟ ايوه بنت فهي عشان هي بنت دورسالي فبتبان دي فوق فهمت؟ هي بنت دورسالي الانتيريور وورم اوف ذا وورم از بنت دورسالي الاستوفي جاس بتاعها بيبقى شكله كلاب شيب في كلاب شيب عارفين الهضره؟ ها؟ ده dello Sofix a Cupertino. Quelli da Sofix. C'è chi c'è il Pulster Tagelmich? Eh? Quelli sì, ma è Pulster. Allora, me ne è il Pulster Reis. O te ne è il nostro camion, tu spicchius, il comodori. O a fino. لحد كده فهم؟ ها؟ تتكلم بقى في اللايف سايكل، اللايف سايكل مهمة. ما هياش بقى ساكنة وسيمبل زي التراكيوز بيجوا. يقولون على اللايف سايكل دي ميجراتوري لايف سايكل. أو اندايركت لايف سايكل. نقصد بيها إيه؟ إن مش كل اللايف سايكل بتفهم في الانتستين، لا. ده بتتجول في الجسم وبعدين توصل في الآخر لإيه؟ للانتستين. الهابيتات بتاع القدر تورم فين؟ كوليسترول انتستين، وخاصة فين؟ في الجيجينوم. الديفينيتيف هوست مين؟ البني آدم. الانفكتيف ستيج ما هياش الإيك. لارفا. ولازم نبقى عارفين نوع اللارفا. احنا عارفين ان اي نيماتود فيه نوعين من اللارفا، راتيتي فورم وفي هاري فورم. راتيتي فورم في الديفلوبمنت بتبقى قبل الفيلاري فورم. يعني راتيتي فورم بعد الفيلاري فورم بعد الادلت، اوكي؟ الانفكتيف ستيج هنا هو الفيلاري فورم لارف. البروتستايد تيجي بعد لايف سايكل دي. نجيب اللايف سايكل اول بعدين نستفاد عشان تفهموا. البني ادم ده البني ادم ده انفكتيف بالانكروستومات دي دي نير. اوكي؟ متفقين؟ في ميل انكروست ماجينال واللاي اكس. الاكس هتنزل مع الستول. اوكي؟ الاكس دي بتنزل وفيها امبريو بيحصل له ديفلوبمنت مش لارفا. الاكس بتنزل في مرحله الفور سيل ستيج او الايت سيل ستيج أو 16 سيل ستيج. يعني بيحصل ديفيجن للسيلز لحد بعد كده تقدر تكون ايه؟ لارفا. اي لارفا الاول؟ رابتيتي فور، وبعدين بعد كده تكون ايه؟ فيلاري فور. ادي الايج نزلت مع الستول في المرحله بتاعت الايه؟ الديفيجن اوف سيل. لازم الايج دي توصل للسويل. وانس وصلت للسويل خلاص الديفلوبمنت بيكون اكتمل جوه الايج، وتقوم الايج فتبقس وتطلع لارفا. انهي لارفا؟ راتيتي فورم لارفا. بعد ما بتطلع راتيتي فورم لارفا بيحصل ديفلوبمنت للارفا دي وتبقى ايه؟ فيلاري فورم لارفا. ده شكل الفيلاري فورم لارفا. يبقى الفيلاري فورم لارفا دي موجوده فين؟ في السوري. برافو عليك. طب البني ادم هيتعيد ازاي؟ مش ان هو ياكل اللارفا، لا. هيتعدي ان اللارفا دي هتعمل بنتريشن للسكين بتاع الهيومن بينج. اوكي؟ هتعمل بنتريشن للسكين اوف الهيومن بينج. طب المنطق هي هتطول انهي جزء من السكين؟ الرجل. وخاصة لو بين الصوابع، لان بين الصوابع ده بيبقى تاني شوية. سهل ان تعمل له ايه؟ بنتريشن. يبقى عشان العيان ده يتعدي لازم يمشي بير فوت. لازم يمشي حافي في الارض الزراعيه اللي هي فيها الانفكتيف ستيج اللي هو في الهيومن فورم لارفا، صح؟ لكن لو هو ماشي في الارض الزراعيه لابس بوت هيتعدي؟ لا. دكتور يحس بيها لما الهيدريشن يحصل؟ بعد ما بتدخل بقى بيحس بايتش سنسيشن. دخول اللارفا هيعمل شويه انفلاميشن وايتش سنسيشن. شبه ايه حد قبل كده في المدوب؟ لما ال كامبليشن كوركوسيكا كامبليشن السكين لحد الشيستوما ماشي. فده بيعمل شويه ايه؟ اريتيشن. اريتيشن وفي الكامبليشن في الاريا نفسها اللي حصل فيها كامبليشن بيعمل لون انواع الالرجي. اوكي؟ اتفقنا؟ وصلنا لأني مرحلة عشان ما تروحوش مني. الفيلاري فورم لارفا عملت بنتريشن. ها؟ تليفون وخاصه بين الصوابع لما عمل البيتريشن هتوصل لفين؟ للبلاك بس هتمشي في السيركيليشن صح؟ هتمشي في السيركيليشن هتروح للرايت سايد اوف ذا هارت وبعدين بعد كده من الراس بتطلع للبنك لما توصل للانج مع البلاد ستريم عند القلب الراي بتاعت اللانج هيحصل اكسشينج اوف جاز خلاص هي لما تلاقي نفسها عند القلب الراي دي معمل بنتريشن الالفيولاي بتاعت اللانج هتلاقي نفسها فين جوه القلب الراي تقوم طالع بعد كده هتلاقي نفسها فين سمول بروديوس اللارجر بروديوس لارجر بروديوس النيم برونكس التراكيم خيلين لحد ما توصل للفانكس وتقوم نازل على ايه؟ على الاسوفيكس الاسوفيكس ستومك انتستن تبقى ستل تبقى في الانتستن وتبقى عضلات يعني هي كل ده هي الارض اول ما توصل للانتستن تنهاك الرجل هتبقى ايه؟ عضلات اللايف سايكل دي شبه اللايف سايكل بتاعت في اوجه تشابه وفي اوجه تشابه انا مش عايزه اقول لكم دلوقتي الاسكاز تاني عشان ما تلخبطوش انتوا جايين عندي ماشي نجيب بقى السلايد اللي قبلها بقى كده نبقى فهمناها نقول تاني لايف سايكل بنقول عليها ميجراتوري لايف سايكل او اندايت لايف سايكل هابيتات سمول انتستن بارتيكولر جيجيوم وإليوم الديفينيتيف بوست هو البني ادم انفكتد ستيج فيلاري فورم لارفا كل كلمه مهمه فيلاري فورم مهمه ولارفا مهمه مود انفكشن ازاي البني ادم بيتعدي عن طريق بنتريشن اوف سكين اور ميوكاس ميمبرين ازاي بقى ميوكاس ميمبرين بني ادم ده شرب ميه كونتامينيتد بالصويل والصويل ده فيها ايه؟ لارفا فاللارفا تعمل تشن الميوكاس ميمبرين بتاع الايه؟ صح؟ فاهم؟ بس هي طبعا مينلي بنتريشن اوف سكين وخاصة ان بتوين تويز دايجنوستيك ستيجز احنا بنشخص ازاي؟ لان احنا نشوف الايه في الاستول الايه اللي هنشوفه في الاستول دي انهي نوع؟ لسه ما تخرجش لسه ما تخرجش فيها بقى باثوجينيك ستيج ايه اللي بيعمل باثولوجي؟ اللارفا والادلت الادلت اللي موجوده فين؟ ريسبونس وانهي لارفا بقى؟ اللارفا اللي عملت بنتريشن للسكين واللارفا اللي موجوده في المنطقه دي تعمل باثولوجي ودي تعمل باثولوجي صح؟ يبقى هي اللارفا هتعمل باثولوجي على تو ستيجز نرجع للدياجنوستيك ستيج قلنا الايج في الاستول ده شكل الايج اوفن وذ راوندد بوث الهيل الشيب بتاعها بتبقى تن عشان كده احنا تحت الميكروسكوب ممكن يبقى ميلز شويه من هنا ترانسلوسن شفافه جواها هيماتيو اوفن وصفور ستيج مهمتنا في اللاب مهمة خطيرة ممكن to save patients لازم ندرس صح ونفهم كويس قوي ونذاكر كويس قوي ونبقى عارفين شكل الدياجنوستيك ستيشن دي مهمتنا احنا هنشخص بنبقى نشوف الدياجنوستيك ستيشن العيان بيروح للدكتور العيادة بيقول له على الاعراض الدكتور يكشف عمر ما الدكتور يجزم ان العيان ده مصاب بالمرض الفلاني الا لما بترجع له تقرير المعمل من عندكم صح؟ دكتور مطلقة، لكن ما يقدرش يدي يعني ولا يشخص إلا لما تيجي نتيجة الإيه؟ أقول لكم على حكاية مهمة جدا، saved patient. أنا كنت عايزة أجلها وإحنا بنقول باثولوجي بس هقولها دلوقتي. بالمنطق كده الورم دي بتعمل إيه لما بتنهش في الميوكوزا؟ بتعمل تروما صح؟ هي بتغذى على بلاطة. مش كده بس، دي بتفرز مادة أنتيكواجولانت عشان تمنع تلوث الدم، فالدم يقدر يسيل فتره اطول عشان تعرف تغذى كويس. طيب ده المنطق يوصل لعينيه. مرة جه في عيادة الأطفال طفل عنده 7-8 شهور 9 شهور، ما كملش سنة، عمره بالشهور كويس. العيان ده جاي في العيادة سيفير أنيميا، أمه جايباه، الولد ما بيكبرش من الأنيميا، والأنيميا بتعمل مزيد يعني الأنيميا دي بتتأثر في الجرس، العين ما بيكبرش، شفايفه بيضاء، شفايفه لون وشه سيفير بقى. انكشف على الولد، الولد فعلا بيه، الولد فعلا اندر كوس، الولد داخل في هارت فيلير. لما عملوا الانفستيجيشن لقوا الهوجل بتاع الولد ده 6 أو 5 وكسر كمان، 6 ده داخل في هارت فيلير. عارفين ايه الميكانيزم بتاع الهارت فيلير؟ ها؟ لما يبقى عيان عنده سيفير انيميا وداخل في هارت فيلير يعني ايه؟ افهمها له. دلوقتي لما يكون الهيموجلوبين كويس، الهيموجلوبين طبعا في الطفل ده المفروض يوصل مثلا 12، الولد ده كان فيه 6. الهيموجلوبين لما يبقى كويس، الهيموجلوبين ده بيدو ايه؟ ان هو بيشيل الاكسجين من اللون يوصلها للتيشو، يوصلها لإيفري سيل في التيشو. لما الاكسجين يوصل للسيل، تقوم السيل دي تبتدي تعمل الميتابوليزم بتاعها، اوكي؟ تبتدي تعمل ميتابوليزم وتحرق الفود، والفود ماتيريالز اللي وصلت للايه؟ للسيل. اذا وجود الاكسجين مهم جدا فور ميتابوليزم. كده كويس؟ فاذا لما الهيموجلوبين يبقى واطي، يبقى اذا الاكسجين اللي رايح للسيل ده ده هيأثر على كل الفانكشنز بتاعت السيل، صح؟ القلب يعمل ايه؟ القلب ده برضه مايسترو في الجسم، يعمل ايه؟ وعايز يصلح اللي بيحصل ده على قد ما يقدر، هو يقوم يزود الضربات علشان بدل ما مره واحده يروح الدم بالاكسجين للسل مره كل يعني 60 مره في الدقيقه، اوكي؟ يقوم يزود الضربات بحيث ان هي تروح مثلا 100 او 120 مره في الدقيقه للسل. ها؟ طبعا تزويد ضربات القلب بيبقى ايه افكتيف، مش بتبقاش بقوه ان لو عمل 70 ضربه في دقيقه، صح؟ لو عمل 70 ضربه في دقيقه مش هيبقى نفس القوه اللي عمل اكتر من كده. لما تزيد ضربات القلب على لونج ران ايه اللي بيحصل؟ القلب بيتعب، يحصل له فيلير. فهمتوا الهارت فيلير بتيجي ازاي نتيجه الانيميا؟ ان الهارت تو كومبنسيت الانيميا يقوم يزود الضربات، لما تزيد الضربات ده بيزود الايفورت على الهارت على اللونج ران، فيقوم يدخله في ايه؟ هارت فيلير. نرجع بقى للطفل اللي بحكيكوا عنه. فالطفل ده انكشف عليه كان عنده كده. أول ما فكروا في دكاترة الأطفال قالوا إيه؟ الولد ده ممكن بنسبة عالية قوي يكون عنده حاجة من الـ ميرور لتسأل في الهيموجلوبين اللي يونيت الأطفال مولود بيها، صح؟ ده هو اللي بعده أو ديفرنشال ديجنوستيك. فطلبوا انفستيجيشنز، انفستيجيشنز رجعت لأ مش هو ده الهيموجلوبين بتاعه، المكونات الهيموجلوبين كمكونات هيموجلوبين مظبوط ما عندوش مكتنوبس. طب في ايه؟ يعمل الكترولايتس لو كويس، يعمل كل حاجه لو كويس. اخر حاجه لما احترم في الولد او طلب دستور، طبعا يعني كل ما طلب دستور في عيل اصلا تاني سنه ما كانش اساسا اصلا يعني، وايه متوقع من الدستور؟ طبعا الدكتور اللي بيكشف ده هو مايند بالباراسيتولوجي اللي درسه، هيفكر في انكروستوم، وخاصة لما يكون في اريا انديميك، اريا فيها الانكروستوم موجودة، ها؟ صحيح ما هياش لوجيك انها تيجي للطفل، بس برضه لازم نفكر فيها. نستبعدها ازاي؟ بستروم اكزاميشن. لما بعد تعيين الدستور للمعمل، اللي شافها في المعمل كان اكس 16 شهر، فلقى الدستور مليان انكروستوم. يبقى معنى كده العيان ده الطفل ده عنده هيفي انفكشن بالانكروستوم. تخيل الانتستين فات بقى شكلها ايه؟ تخيل المجرم بتاعه شكله ايه؟ طب العيان بتاعه ازاي؟ امه كانت بتاخده معاها في مراحل المزرعه. كانت بتسيبه على الارض في الصويا، على الصويا يعني، والولد كان بيسحب فماشي بايديه ورجليه وركبه. متخيلين الاريا بقى الواسعه دي اللي عمال تدخل فيها الكلاب فوق الاربعه؟ فالعيان خد انفكشن، مش اي انفكشن، كانت خدت انفكشن. فعشان كده وزن في يو مانسس ابتدى ايه؟ يدخل في كومبليكيشن. العيان ده لما شافها صح خد العيان صح، ها؟ وخف. ده لما شخص شيء خف الورد لسه ده الانفكتد ستيج اللي هي ايه؟ الفلاري فورم الاربع. ليه سميناها فلاري فورم الاربع؟ عشان الاسوفيجاس بتاعها شكله فلاري فورم. اوكيوباين ربع الاربع تقريبا، طول الاربع دي قد ايه؟ ها؟ 700 مايكرون. عشان نسهل الحفظ نقول ملي الاربع. الملي 1000 مايكرون، صح؟ فهي ملي 1000 عايزين تحفظوها 700 مايكرون تحفظها. بس عشان انتوا عارفين الرينج بتاعها ايه يعني، اذا حاجه دي حاجه فيزابل متشافه، حاجه بالسنتي، حاجه بالايه يعني. لان في لربات هتشوفوها بعد كده في الماتود حاجه كبيره. يبقى اللارفه هنا اللي هي الفيلال فورم لارفه بتاعت الانكروستما طولها 700 مايكرون. شايفين شكلها؟ دي تعتبر الفورس ستيج، الثيرد ستيج يعني. يبقى الفلاري فورم بتبقى تو ستيج صح؟ وبعدين الفلاري فورم تو ستيج. ها؟ الفلاري فورم ستيج دي اللي هي التالتة اللي هي قبل الأخيرة، بتوصل الأخيرة إمتى؟ هو اللي هو بودي في الأثناء اللايف سايكل. نشوف اللايف سايكل تاني، شايفين الفلاري فورم الأربع بتعمل بنتريشن للسكن، تدخل على الفينس بلاد، توصل للهارت، من الهارت على اللنج مع البلد، توصل للالفيولاي، تعمل بنتريشن للالفيولاي، ها؟ شايفين؟ تقعد تطلع لحد ما توصل لفين؟ التراكية، بعدين تبقى سولوود، الاسوفيجس، ستومك، اوكي؟ لحد ما تبقى سيتد فين؟ في الجيليا والجيليا، جيليا اربعة. يحصل لها فورس وولت اخر الموت عشان تبقى ايه قضت مين قال في مين الكروست يبقى موت يعني انسلاخ تنسلخ يعني بس هو اني ما تقول ورمز بيصلى كبير وانت قضت انسلاخ لما بتغير جدها بتتطور لستيش تانية بعدها شايفين؟ لكن ديجن هوت مكان ما حصل في النيتريشن وفي بالمونري ليجن نتيجه لوجود اللاربا في اللنج وبعدين بعد كده في انتستاينال ليجن نتيجه لوجود الادلت ورم في الانتست واضح؟ الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكتشر بقى ناخدها جزئيه جزئيه سكين ليجن at the site of entrance of filariform larva of the skin. بيحصل فيه. مكان ما دخلت اللارفا في السكن. يحصل ايه شيء؟ يحصل الرسيمة احمرار. يحصل physical يعني نتوق طالع من السكن نتيجة الانفلاميشن. يحصل باستيولي يعني ايه باستيولي؟ يعني وجود بس في الفيزيكال دي نتيجة السكن البكتيريا الانفلاميشن. اللارفا دي ما هياش معقمة لما تدخل في السكن تبقى واخدة معاها بكتيريا اوكي فبتعمل انفكشن بنسمي الكونديشن دي جراوند ايتش ليه؟ لان العيان بيشتكي الشكوى دي لما رجليه بتبقى ايه؟ موجودة في الجراوند على السويل فبنقول ايتش ده له علاقة بالجراوند فبنقول ايه جراوند ايتش الستيج بعديها اللي هو بالمونري ليجن اللي هو نتيجة الباسج اوف لارفا مرور اللارفا في اللنج بيسبب ايه؟ اللارفا وهي ماشية في برونكيال تري مش بتعمل اريتيشن انفلاميشن الرجيك مانيفستيشن فالعيان ده اللي عنده بريزنتد ببرونكيال ازمة اوكي او ازماتيك برونكايتس بيحصل شوية مينيوت هيموريش ها؟ يعني حاجة عمالة ايه؟ ما هيش ماشية سرحة يعني اكيد بتعمل شوية ايمورش يمين وشمال تعمل شوية انفلاميشن في اللونج تيشو بنقول عليها فيرمولاس نيمونايتس يعني ايه فيرمولاس نيمونايتس؟ نيمونايتس معناها انفلاميشن اوف لونج تيشو فيرمولاس يعني معناها حاجة لها علاقة بالورم يبقى اذا ده انفلاميشن اوف لونج تيشو نتيجة لوجود الايه؟ الورم العيان ده بيبقى عنده ايزوفيليا ايزوفيليا في اللون تيشو نفسه نتيجه ستيموليشن اوف اميون سيستم وبرضه بيبقى عنده ايزوفيليا طبعا كل البارازيتيك انفكشن بتعمل ايزوفيليا في البلاد ستريم العيان ده يبقى عنده فيفر وكف وهيموفتسيس وديزنيا مش على طول هيبقى عنده مرحله مؤقته الاسبوعين اللي هي موجوده فيهم ايه؟ يعني اللون ما بتقعدش اسبوعين في اللون بتقعد ايام بس الريزيديوال افكت بتاعها استمر لمدة اسبوعين. العيان يبقى عنده شوية فيفر طبعا من الانفلاميشن عنده كف من الارتيشن يبقى عنده هيموبتسيس من التروما اللي بتعملها اللارفا عنده ديزنيا نهجان ده نتيجة الايه؟ الانفلاميشن اوف لانج تيشو. لو عملنا العيان ده اكس راي بص هنلاقي اكس راي شكلها عامل ازاي دي النورمال لكن هنا نتيجة الانفلاميشن اوف لانج تيشو بنقول عليه ايه؟ سكاتر مولتنج سكاتر مولتنج معناها بالعربي بقع ومتعصرة في الايه؟ في لانج تيشو بنقول على الكونديشن دي ايه؟ اللي بيحصل في اللانج نتيجة وجود اللاربا فيها او الباسج بتاع اللاربا بتاع اللي بتقول برضه فيها بنقول عليها نوكلار سندروم احنا درسناها قبل كده مع ايه؟ اوكي؟ يبقى لوكلا سندروم بيحصل مع مين ومين؟ أسكاريس والأنكروستوم لسه في كمان ورمز بتسبب لوكلا سندروم مع كل واحدة هنقول إن دي بيحصل معاها لوكلا سندروم ولازم نكون حافظينهم ومفهمينهم لأن ممكن أسألك أقول لك لوكلا سندروم بيحصل مع مين؟ يبقى إحنا كده عرفنا إن هو أسكاريس لحد دلوقتي يعني أسكاريس وإيه؟ وأنكروستوم شايفين؟ ده باثولوجي للكولون احنا خدنا جزء من الباثولوجي ما حدش وقفني ليه ده كله؟ سوني برافو عليك لان الكابيتال بتاعت الكوليسترول كان كوليسترول. احنا خدنا جزء من السيستم العمليه الباثولوجي. ها اثناء ما الورم ماسكه فيه شايفين شكلها تنقش ازاي؟ شايفين؟ انتوا متخيلين المنظر ده ولا لا؟ ها؟ دي الميكوزا بتاعت سمول انتست. ادي الورم اهي، البقا الكبسول بتاعها اهو. شايفين واخده جزء من الميكوزا في الفم بتاعها ازاي؟ شايفين ناقشه ازاي الميكوزا؟ متخيلين المنظر؟ متخيلين يا بنات المنظر؟ دي السلايد اللي فوق، ما ايه السلايد بتاع اللي تحت دي؟ ده الفود بتاع بني ادم حصل له بنتريشن فيه في اللارفا اللي هي في اللارفورم لارفا. شايفين الانفلاميشن اللي هي عاملاه؟ ها؟ شايفين هنا ان بتوين تويس؟ اوكي؟ نيجي بقى للباثوجينيسيس بتاع الادلت وورم في السمول انتست. Adult worm attached to the mucosa of small intestine. The local buccal capsule بتاع الأدلت worm عشان يبين لكم مدى الانجري اللي بتعمله. ها؟ شايفين شكل الباكال كبسول ازاي؟ في كيس ممكن تمسك في الميكوزا وتنقش فيها وتختلطها كده، عشان كده سميناها ايه؟ بوك worm. شايفين؟ التيس بتاعت الورم بتنقط دم. علشان الجريمة اللي هي عملتها في البني آدم في السمول انتستين بتاعته. كل ورم بتتسبب أو بتتغذى على 0.3 سنتي بلد بزي. متخيلين بقى؟ كل ورم بتتغذى على ايه؟ 0.3 سنتي بلد يعني ربع سنتي مكعب في اليوم بتغذى عليه كل ورم. طبعا البني ادم ما بيصابش بورم واحد. تخيلوا اضربوا ده في العدد بردين. تخيلين الارينا ممكن تحصل العيان ده شكلها ازاي؟ ها؟ ادي الادلت ورم اهي. ها؟ مسكت في الميكوزا سيلت بلد غذى بلد وعملت انفلاميشن في الميكوزا من الانجل اللي هي عملته. لما عملت انفلاميشن جابت في منطقه اللي هي انفلامد اريا جابت انفلاماتوري سيل. اوكي؟ مش كده وبس زي ما اتفقنا. ده بعد ما نهشت في الميكوزا سيكريت انتي كوارتات. في جلاندز في الماوس بتاعت الادلت ورم سيكريت انتي كواجلانت عشان تمنع تبلط الدم وتخليه يسيل فتره طويله تقدر هي تتغذى عليه. عملت انفلاميشن في حته ها في مكان الادلت ورم تقوم سايباه وراح مكان تاني سليم كمان. يعني عايز تنهش في الميكوزا كلها. اوكي؟ مش بتمسك في حته ما بتثبت فيها لا. هتقعد تاخد دم لحد ما تقدر ويحصل سيفير انفلاميشن وكده يجي له سيفير ورم مكان تاني سليم. طب المنطق ده هيعمل ايه؟ ها؟ انفلاميشن في الميكوزا مش في مكان صغير لا ده هتبقى مع الوقت هتبقى ماسف. هتبقى في الميكوزا كلها صح؟ يبقى الانتستاينال ليجن اللي بيحصل نتيجة الكاتينج اوف ميكوزا باي ذا بيس اند بليتس اوف ذا ادلت ورم عشان تطلع بلد تفيد على البلد ده. الانفلاميشن او النحش بتاع الادلت ورم في الميكوزا هيعمل ايه؟ هيعمل هيموش، هيعمل ألسر. ألسر في الميكوزا صح؟ نوع الأنيميا اللي هتسببها ايه؟ هايبوكروميك مايكروسيتيك أنيميا. لأنها ديوتو بلاد لوس. ديوتو بلاد لوس. العيان ده هيبقى عنده هايبوبروتينيميا. هايبوبروتينيميا دي سببها كذا حاجة. مال أبزوربشن برافو من الإيه؟ من الانفلاميشن والأثرز اللي عملتها في الجلوكوز. صح؟ ايه تاني؟ الانيميا دي مش بتأثر على البروتين سينسز او البروتين ميتابوليزم؟ ها؟ فالعيان هيبقى عنده هايبو بروتينيميا. ايه تاني؟ مش الورم دي، الورم نفسها بقى يبقى لها ميتابوليزم فبتطلع توكسيك ميتابولايتس، تعمل سام صورة التوكسيميا. التوكسيميا دي بتأثر برضو على ايه؟ على البروتين ميتابوليزم. وبالتالي العيان ده يبقى عنده هايبوبروتينيميا لكذا سبب، يبقى عنده اندر بروس. صح؟ يعني تشوفي طفل مثلا لو جات عيل عنده 10 سنين تشوفي اللي عنده 7. طبعا من الانيميا العيان هيشتكي من بالور، فتيج دايما تعبان، ديزنيا دايما بينهج، لان برضه دي بتعمل هجان على فكره، وعنده تاكوكانسيا. ساعات بيحصل له ضغط كتير ناتجين نتيجه ايه؟ الهايبوبروتينيميا. الهايبوبروتينيميا ايه العيان يحصل له ايه؟ ايديما. غير كده بقى وجود الاضرب هون في الانتستان هتعمل ضياريه، طبعا من الانفلاميشن بتاعت الجلوكوزا بتاعت الانتستان، ضياريه نزيا عشان مبقاش في دايجيشن ولا ابزوربشن كويس للفود، فالعيان بقى عنده ديزني، ضياريه، فوميتنج، ميلينا. نقصد ميلينا دي وجود بلاد في الاسطول. اوكي؟ هي ما هياش اكل في كلمه ميلينا قوي هنا. عارفين ميلينا الصح بتاعها ايه؟ ميلينا الصح بتاعها انها بلاد دايجستد، دايجستد بلاد في الاسطول. دايجستد بلاد نقصد دايجستد بلاد ايه؟ ان هو اتأثر بالاتش سي ال بتاع الصدمك. صح؟ فاذا الولد الاكثر من احنا لقيت الحاجه دي فريش بلاد في الاسطول او اوكل في بلاد الاسطول. لو احنا مش بنشوف بالنيكد اي ممكن نشوفه بتكنيك نقول عليه اوكل في بلاد، ان احنا بندور على اوكل في بلاد، بلاد مش متشاف في الاسطول. دايجستد دايجستد بلاد يعني بلاد تتأثر بالاتش سي ال بتاع الاسطوانك، فبيبقى دايجست بيبقى شكل بلاك بعد كده. بنقول عليه ميلينا، ميلينا معناها بلاك. ما تبقاش بالظبط ميلينا، لكن يعني ميلينا دي نتيجه ايه؟ مثلا شويه من الاتش سي ال لو هي الانفكشن وصلت لحد الجدينم فهيبقى شويه متأثر بالايه؟ بالاتش سي ال بتاع الاسطوانك. واخد بالك؟ ايوه. فبعد كده بنقول ايه؟ ميلينا. ميلينا يعني بلاك ستون نتيجه وجود الدايجستد. طبعا العيان ده كده هيكون عنده فيزيكال ومنتال ريتارديشن من السيفير انيميا والهايبوبروتينيميا. سبب الفيزيكال ومنتال ريتارديشن ايه؟ سيفير انيميا وهايبوبروتينيميا. عنده بايكا، عارفين ايه بايكا؟ ايوه. بايكا اللي هو بيشتهي فعلا الشيء غريب، يعني كان في ايه؟ حصل حيطه، ياكل صويا، حاجات غريبه. ليه بقى؟ عشان عنده مالتيبل ديفيشنسي، عنده ار ديفيشنسي، عنده بروتين ديفيشنسي، عنده فيتامين ديفيشنسي. اوكي؟ ازاي بنشخص يا بنات؟ احنا بنعمل ستول اكزامينيشن فور ايج. ده شكل الايج، انا عماله باكل عليكم الايج سهل انها تبقى نزد الا اذا كنا عارفين شكلها كويس ومتدربين ان احنا نشوفها ونشخصها. اوكي؟ لان الشيل بتاعها بيبقى ثن، ها؟ فسهل انها تبقى نزد الا اذا كنا اكس برضه شطار. يبقى ستول اكزامينيشن فور ايج ديترمينيشن اوف انيميا. لو عملنا سي بي سي العيان هنلاقي عنده انيميا، اي نوع من الانيميا؟ هايبوكروم مايكروسيتيك انيميا. لو عملنا تيستنج امبلات شايفين هنا بقى دي اصغر هنا، ها؟ ان احنا بندور على اوكل بلاد ستول دم مخفي. ماشي؟ يا ريتني ازاي بنعالج البندازول؟ ولازم يدي ايرن سبلمنتيشن عشان نعوض الايرن اللي هو لوست لحد ما يدي على ايه على الوزن. ولازم يدي بروتين ريتش دايت. ابيديميولوجي بقى انكلوستوميزيس بريفيلنت موجوده اكتر في التروبكس والسبتروبكس والتيمبريدوز، موجوده في الاماكن اللي هي بيحصل فيها ديفيكيشن في السويل. اوكي، ولما يكون الفلاح اللي بيزرع الارض مش لابس ايه شوز وهاند المط بيمسك الايه السويل بايديه، لان برضه ممكن يحصل انفليشن في الفلاح الفورمولا عن طريق ايده مش لازم رجله بس، يعني اي سكين. لازم وجود سيتابل تمبريتشر ورين فول علشان اللاربا تعيش في السويل لحد ما تقدر تعمل بنتريشن ايه للهيومن بينج. بريفنشن اند كنترول، اول حاجه في البريفنشن تحفظوها في اي حاجه هي ايه؟ كريبنج بريفنشن. بعد كده ندور بقى في لايف سايكل. لو عملنا اسانات للديسبوزر في هيومن اكسكريتا لايف سايكل مش هتكمل، فنقدر نقضي على المرض صح؟ ندي انستراكشن للناس انها ما تعملش ديفيكيشن في الصيف. ها؟ هيلثي ديفيكيشن ان لما يكون في الارض الزراعيه لازم يلبس شوز هاي كده. اوكي؟ ان احنا في المناطق الانديميك ممكن نرش على الارض الزراعيه لارفي سايبر مبيدات تقتل الارض. ماشي؟ ده برضه من ضمن اللاينز اوف ايه؟ اوف تريند. اوف كنترول. يوم الاكسكريتا لو احنا استخدمناها از فيرتلايزر لازم نحط فيها برضو ايه؟ لارفي سايت. لحد كده تفهم الانفستمنت؟ حد له اي سؤال؟ نقول بقى سلايد واحده على النيكيتور امريكانز. النيكيتور امريكانز دي وان اوف وورم برضو تعتبر اخت الانفستمنت، ولكن الاخت اللي هي بتعيش في امريكا. عشان كده سميناها امريكانا. طب نيكيتو ده اسمها جاي من ايه؟ برضه كلمه لاتينيه. نيكيتو معناها كلب، لانها ممكن على روح رام ممكن تقتل بني ادم من المصاب لو ما تعالجش. ماشي؟ بس دي الانيميا والهايبوبوتينيميا والهارت فيلر ممكن يحصل. شبه الاسيد الموجوده فين؟ زي ما قلنا امريكا وسنتر وساوث افريكا وانديا وتشاينا، بس هي اكتر في امريكا. اوكي؟ هابيتات وديفينيتيف بوست زينا زي الانكروستو، والمورفولوجي زينا زي الانكروستو، ولكن البقر الكابشن بتاعها ما بقاش فيه كيس، بيبقى كاتنج بليس فوق وتحت. بس كاتنج بليس برضه بتبقى شارب، يعني برضه بتعمل ايه؟ نهش للميكوزا وهيموز ونفس الباثولوجي. اللايف سايكل والباثولوجي والكلينيكال بيكشر والدايجنوستس والتريتمنت والكنترول كلها زي الانكروستو جديد. حد له اي سؤال؟ الساعة كام بعد الوقت؟ هل الحقيقة أخذ حاجة تاني؟ طب المحاضرة دي إن شاء الله هتزيد لنا 8 شهر. ماشي؟ المحاضرة دي إن شاء الله هتزيد 8 شهر عشان نفهم. حد دلوقتي سؤالي معاك في المحاضرة؟